تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، الحقيقة أن أنا جاية النهاردة من خلال جولة أم الدنيا أبحث معاكم إشكالية مهمة جدا. هل من يكتب التاريخ يكتبه من خلال وجهة نظره أم يكتبه بموضعية؟ ده أول ما ظهر الحقيقة كان من خلال كتاب التاريخ محمد علي. هل محمد علي هو باني دولة مصر الحديثة ولا هو ظلم مصر؟ بالإشكالية دي أنا ذهبت إلى عالم التاريخ الكبير الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، وهو هيرد على هذه الإشكالية. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. في ناس تتهم ثورة يوليو بهذا الاتهام وأنها محت تاريخ مصر قبل 52، وأن تاريخ مصر بدأ من 52، وهذا غير حقيقي، لأنه ميثاق العمل الوطني الصادر في مايو 1962 بيه نص في الباب الخامس اللي خاص بالتاريخ أن هناك شبه إجماع على أن محمد علي مؤسس مصر الحديثة. فدي مسائل إيه مفهومة، وبالذات محمد علي وإسماعيل ده لهم دور مهم جدا في بناء النهضة ودور الدولة الاقتصادي الاجتماعي والسياسي ودائرة الأمن القومي. كل هذه الشبهات متعلقة بطريقة هم عليهم جدل يا فندم، وهم الاتنين عليهم جدل برضو. ما هو عشان في ناس ايه بتدخل مجال التاريخ محملة بخصومة، محملة بأفكار. أيوة. ناس في صالون، في مقهى، في كافيتيريا، في نادي، اللي بيضم أسر أضيرت من من سياسات الثورة في الإصلاح الزراعي والتأميم إلى آخره، فتتحدث على أنه الثورة أهانت تاريخ مصر، وهذا غير حقيقي، لأنه احنا أمامنا نصوص واضحة. وأنا شخصيا يعني اشتركت في وضع كتاب تاريخ للثانوية العامة سنة 92، بنتكلم فيه على حقائق التاريخ بموضوعية. يعني موضوعية يعني بنترك الموضوع يتحدث، لا نحكم على التاريخ بالزبط. نذكر الوقائع كما حدثت، وهو ده عالم التاريخ يا فندم. يعني المفروض ان يكون عالم التاريخ كده، وجهة نظره الشخصية تبقى بعيد عن عملية التاريخ نفسها. بالضبط. يعني هو في مشكلات كثيرة جدا او مبادئ تحكمنا أن مسألة البحث في التاريخ ليس من حقه أن يحكم على التاريخ، ولكنه يفسر التاريخ. يعني لا يضع نفسه في منصب القاضي ويقول هذا مجرم وهذا بريء. هذا طبعا لابد من دراسة الشخصية في إطار الظروف الموضوعية. وهل هذه الظروف في نفس العصر هل تؤدي إلى هذا أو لا تؤدي؟ إذا كانت الظروف تؤدي إلى ما أدت إليه بانتهى الأمر. إذا لم تكن تؤدي ما إلى ما أدت إليه والشخصية دي عاكست التحول، يبقى نقول أيضا لكن إيه ولا يمكن أيضا اقتطاع تفاصيل تاريخية لتبرير موقف الباحث أو الكاتب، أو زرع وقائع لم تحدث. نسبة الأمية معروف، وليس فقط الأمية، العزوف عن الجدل والرغبة في المعرفة والاستسهال بيجد إيه إن أسهل حاجة يتفرج على مشهد في التلفزيون ويشرب فنجان قهوة ولا شاي ويأزأز لب وسداني، منتهى إيه الموضوع، وهو لا يدري من الحقيقة شيء، لأنه لا يمكن أن أكون ناقدا إلا إذا كان عارفا. عشان أتحول لناقد أكون على دراية. ودائما يتقال أنه اللي بيتكلم مثلا مجنون والمستمع عاقل، وصاحب العقل يميز. مصري مصري دايما مصر. تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر. عالم التاريخ الكبير الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي. نختصر حدوثة محمد علي. محمد علي ممكن نقول ليس فقط مؤسس مصر الحديثة، بل هو منشئ الدولة الكفيلة في مصر. الكفيلة. الكفيلة. بمعنى الكفيلة الدولة الراعية. ومن هنا تأتي الزعامة، لأن في اللغة العربية إذا بحثنا عن كلمة الزعيم منك أي الكفيل. يعني مسؤول عن قومه. ويفعل عن أمته. وعن أمته ويفعل ما تريده دون أن يطلبه. في مظاهرة دي نقطة مهمة جدا. دون أن يطلبوا هذا يعني في إحساس الوطن بيخليه يتحرك لو حس بشعبه. أيوة. فيقرر رغم أن محمد علي ما كانش مصري. أيوة بس هو هنا فيقرر إجراءات يتدور في ذهن الناس فيستجيب لها الناس فيصفقوا له. على سبيل المثال يعني مثلا محمد علي لما عمل التعليم المدني المدرسة، التعليم كان ديني، مسجد كنيسة معبد تعليم وشوية حساب كده عشان التجارة. لما عمل المدرسة اللي فيها العلوم بقى الوضعية، لما عمل التعليم بالمجان وكمان اللي اتخرج من المدرسة يشتغل، ده كله كان لصالح مين؟ يعني بيأسس مشروع لما بعت البعثات. والبعثات والبعثات كان بيشترط فيها ايه؟ مش ابناء العمد او المشايخ، النبهاء. وكان بداية البعثات من طلاب ايه؟ الازهر، لان ده كان مجال التعليم موجود. فيقولك بس يكون من النبهاء. يعني يجي منه زكي. يعني واد مفتح يفهمها، مش تجيب لي واحد ظلم وتبعته في بعثة. من هنا كان عصر التنوير. فالناس راحت بعثات وطلعت على معارف، شافت الحياة هناك البرلمانية والحزبية وتحرر المرأة وخروجها ومشاركتها والمجالس البرلمانية، فبدأوا يعملوا مقارنة ويطالبوا بالمسائل دي في مصر. فعندك مثلا واحد زي رفاعة الطهطاوي، هو كان إمام بعثة. إيه اللي خلى محمد علي يبعته إمام بعثة؟ شوف بقى إيه الشخص الفاهم. طبعا لما خد ولاد يوديهم أوروبا، المفهوم العام ان اوروبا دي ايه؟ بلاد فيها عهر وفيها مش عارفين، خصوصا ايه ان هم شافوا شيء من هذا مع الحمله الفرنسيه لما كانت في مصر. فطبعا استاءوا. محمد علي عرف هذا، هم لم يعلنوا هذا في مظاهره بس وصلت الانباء. محمد علي عشان يطمنهم بعت لهم قالوا ولا يهمكم، معاهم امام يصلي بيهم الفروض الخمسه وعيهم بدينهم على ومن هنا خد لقب امام البعثه، مش رئيس البعثه، امام. يعني يصلي بالمبعوثين الفروض الخمسه. طبعا الطهطاوي كان هو اللي استفاد اكثر من البعثه دي، لان هو البعثات كلها كانت ايه؟ في الاشغال العسكريه والصناعه. مش بعثات في الفلسفه او الاقتصاد او لا، كلها في الاشغال في البدايه. لانه عشان انا عايز اعمل ايه؟ مقاومة. جيش، وعايز اعمل جيش الاخر. حتى الطب، الهندسه كانت في الجيش. بالظبط، عشان الجيش، عشان كله ده بناء القوه. بناء القوة. ولهذا كان رفاعة الطهطاوي لما يقول اسم محمد علي يقول لك ايه؟ محمد الاسم علي الشأن. الله. يعني في كتابات يعني. وبعدين هو جه رفاعة الطهطاوي وعمل مدرسة الألسن. بالظبط. تعليم اللغات. وعمل جريدة الوقائع. بالظبط. وبعدين بناء بقى ايه محمد علي ليه استحق لقب مؤسس مصر الحديثة؟ لأن كلمة الحديثة في اللغة اللاتينية احنا ترجمناها من المودرنزم، يعني فالتفعيلات بتاعه المودرنزم والمودرنيتي والمودرنايزيشن من مودو في اللاتينيه. مودو في اللاتينيه هي الموديل اصلها، الموديل. ومنها مودرنا. ومودرنا معناها ايه؟ منها الموضه. ومعنى ايه هنا الموضه والمودرنا؟ معناها شيء مختلف عن السابق. ادي ايه كلمه الحديث، هي مش معناها الزمن، انما هي الاصل فيها كده انها شيء مختلف عن موجود، عن الموجود. وهكذا الطباعه مثلا، الصحافه لما ظهرت عندنا الصحافه كانت بتصدر ايه؟ بحروف الصف العاديه. المانشيت يختلف عن ايه؟ عن انه كبير. الحرف كبير. لكن هو نفس الايه؟ الشكل. الان جه خطاط وراح عمل ايه؟ بخط اليد. واتعملت الزنكوغراف وطبعت، فبقى المانشيت له شكل مختلف عن، فتقال وقتها ده خط مودرن. نفس القصة. يعني ايه مودرن؟ يعني شيء مختلف عن الوضع الموجود. رجل أقام بناء القوة الذاتية، وده أهم حاجة، الذاتية في الاقتصاد. طور الزراعة والصناعة وأدخل صناعات، عمل المدرسة الصناعية كانتش موجودة. جاب أطفال الصبية بتوع الحرفيين اللي في الحارات وفرض على كل شيخ حارة يبعت عدد من الصبية عشان يتعلموا في المدرسة الصناعية اللي بدأت في بولاق دي، يتعلموا ايه الصناعة للبلد. وبعدين إقامة الجيش على خطوط الزمن، يعني حتى بما فيها سلاح الموسيقى، فرقة الموسيقى الجيش اللي هي بتعمل المزيكا والمرشات ومش عارفين، ودي محفزة للعسكر. كل ما نتخيله من بناء القوة الذاتية، لدرجة ان هو منع الاستيراد. ايه ده؟ اما ليه؟ كان يصدر فقط. يعني انا عملت اكتر من حلقه الحقيقه عن محمد علي، بس اول مره اسمع النقطه ديت ان هو منع الاستيراد. منع الاستيراد وجمع الاجانب اللي في مصر اللي ما لهمش شغلانه وقاعدين على القهاوي، قال لهم مع السلامه، ابقى على من له عمل. يعني اي واحد ملوش عمل خلاص يروح. قاعد هنا ليه؟ البلد اصلا مفتوحه بحكم العثمانيين اللي جاي من كل حته. كانت يعني ولايه من ولايات الدوله العثمانيه ومفتوحه ومفيش حدود مانعه ولا كلام من هذا النوع. وبلد زي اسكندريه يقولوا عليها كوزموبوليتان، مدينه عالميه فيها كل الناس. فالناس اللي مالهاش شغلانه تمشي، ما ده معناه ايه؟ يقولوا ايه زي ما يقولوا في الانجليزي يوسلس ايتر، يعني بياكل من غير فايده. يعني يحملنا عبء ياكله ليه؟ ما يمشي. بعدين ما هوش من اهل البلد. وابقى على من له عمل لن يستفيد منه. وبعدين قطع التوكيلات التجارية اللي كان فيها الأجانب بيقوموا بيها، والحكومة هي اللي تتولى التصدير. لم يكن كانت مصر تصدر طبعا، لم يكن يستورد إلا مستلزمات الإنتاج لحد ما يدبرها في مصر ويصنعها هنا. ولهذا أساتذة المالية العامة بعد هم بيدرسوا الميزانية المصرية في دراستهم، واحد فيهم قال إيه؟ قال انه في من عصر محمد علي، لما مات محمد علي بعد ما ضرب تجربته، كان ميزان المدفوعات لاول ولاخر مره في صالح مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا. بحثنا من خلالها اشكاليه هل محمد علي باني مصر الحديثة أم لا، وذلك من خلال اللقاء مع عالم التاريخ الكبير الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، أتوجه إليه بكل الشكر. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.